الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع الحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، شرحنا بعضا من مفرداته وبينا منزلته، فهو أحد الأصول الثلاث التي ينبني عليها الإسلام، بل إن النية تدخل في كل الأعمال، وكل عمل خلا من النية الصالحة فمآله إلى الحبوط وإلى الرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في أحاديث كثيرة سقناها عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث، في بداية الحديث، وضع لنا أصلا قاعدة عامة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه تسمى قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي أحد أعمدة القواعد الإسلامية الكبرى الخمس: الأعمال بمقاصدها، كل إنسان والقصد الذي قصد به في عمله. ثم بعدما قعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة، شرع في ضرب أمثلة، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. كثير من الناس ربما لا تفهم بذكر القاعدة، ولكن عندما تمثل لها، تضرب لها أمثلة، يسرع إليها الفهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب الأمثال لأمته، ومن تأمل القرآن الكريم وجد الكثير من الأمثال التي ضربها رب العالمين للناس أجمعين، سواء كانت ما يسمى بالأمثال القياسية التي يقيس الله عز وجل بها بين أمرين، أو كان ما يسمى بالأمثال السائرة. فكل هذه الأمثال إنما سيقت لماذا الله عز وجل أتى بها ونبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يسرع الفهم أو يوصل الفهم إلى الناس. فهذه أمثلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لعمل واحد يتغير، فإذا كان لله عز وجل رفعه، وإن كان لغير الله عز وجل وضعه. ولهذا يقولون على سبيل المثال، يقولون: العلم إما أن يرفعك، والقرآن إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. إذا أخلصت لله عز وجل رفعك العلم إلى أعلى المنازل، وإذا لم تخلص لله عز وجل وضعك في أسفل السافلين. فكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً بالهجرة، فالهجرة هي من أعظم الأعمال التي شرعها رب العالمين لأمة الإسلام، فهذه الأعمال إما أن ترفع صاحبها الهجرة إلى أعلى عليين، وإما أن تضعه أسفل سافلين بحسب نيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة معناها المفارقة، تفارق مكانا أو تفارق أمرا، يعني إما حسا أو معنا. ولذلك من تأمل الهجرات التي وقعت في الإسلام يجدها كثيرة. على سبيل المثال، أول هجرة هي هجرة المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، كانوا مضطهدين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فإن العدل أينما كان سعد الناس به حتى ولو كان من كافر، والظلم أينما كان حتى ولو كان من مسلم أدى إلى شقاء الناس. فهذه أول هجرة. الهجرة الثانية عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه من آمن به من أهل مكة، وهذه الهجرة تعتبر من أعظم الأمور التي فرقت بين مراحل الإسلام. ولذلك لما جاء المسلمون حتى ليؤرخوا بتأريخ خاص بهم في الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، كان الناس لا يزالون يتبعون التأريخ الروماني. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من مصر الأمصار وضع الدواوين، أراد أن يكون للمسلمين تاريخ خاص به، لأن التاريخ يعتبر من أعظم أركان بناء الدولة الإسلامية. أي دولة تبنى على ثلاثة ثوابت: الثابت الأول هو الدين، الثابت الثاني هو التاريخ، والثابت الثالث هو اللغة، ثلاث أعمدة. فإذا أردت أن تهدم أي دولة من الدول، أي حضارة من الحضارات، فاضربها في هذه الثوابت الثلاث. اضربها في دينها، واضربها في تاريخها، حتى تقطع صلاتها بين وبين تاريخها الإسلامي، واضربها أيضا في لسانها ولغتها، فهي لغة القرآن التي ميز الله عز وجل بها أمة الإسلام. الشاهد، فاصطلحوا على أن يكون بداية التاريخ الإسلامي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رب العالمين: والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم وغيره: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أن الله عز وجل كتب الهجرة كنت رجلا ماذا أنصاريا. من أنواع الهجرة أيضا أن الوفود كانت قبل أو بعد الفتح كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم تعاليم الدين، وهذا ما يسمى بوفود التي جاءت بعد الفتح. وهذه الوفود كانت كوافد عبد القيس وغيرها، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة، تمكث عنده أياما تتعلم الدين ثم ترجع إلى قومها. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم إذا رجعوا إلى قومهم رجعوا ماذا؟ منذرين، ورجعوا معلمين. الرابعة، النوع الرابع من أنواع الهجرة، هي هجرة من آمن من أهل مكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان يجب عليهم إذا أسلموا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكثوا عنده ثم يرجعوا إلى مكة، كما شاء كان من شأن صفوان ابن أمية رضي الله عنه وأرضاه. من أنواع الهجرة أيضا أن يهاجر الإنسان ويهجر ما نهى الله عز وجل عنه، وهذه أعظم هجرة. كل الهجرات انقطعت، بقيت هذه الهجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل ورسوله. الإنسان إذا هجر المنكرات والمحرمات فهو مهاجر في سبيل الله. الهجرة السادسة وهي باقية أن يهاجر الإنسان من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، مش العكس، لأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد حرم على المسلم أن يقيم في بلاد الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: برئت ذمتي من مسلم يقيم بين ظهراني الكافرين. طبعا هذا إن استطاع أن يهاجر من ديار الكفر ووجد بلدا من المسلمين يأويه، أما إذا أقفلت دونه أبواب المسلمين أو أبواب الدول الإسلامية فهذا معذور. أما أن يقيم راضيا وهو يجد لديار الكفر بديلا، هذا لا شك بأنه وقع في إثم عظيم وهو على خطر عظيم. فما بالك الإنسان الذي يترك ديار المسلمين فيهاجر إلى بلاد الكافرين، إما طلبا للرزق أو رضا بحياتهم أو طلبا لرفاهيتهم أو مشاركتهم في زعمهم أو في ما يظن بأنه من سعادتهم. هذا لا شك بأنه خطر عظيم أن يهاجر الإنسان من بلاد. نعم، يستطيع الإنسان أن ينتقل إلى بلاد الكفر إذا كان هناك سبب شرعي، كأن يهاجر من أجل أو يسافر بلاد الكفر حتى يتاجر تجارة، وكان المسلمون ينتقلون بلاد الإسلام إلى بلدان الكفر حتى ماذا؟ يتاجروا فيها. فمثلا شرق آسيا أغلبها فتحها المسلمون التجار بسبب حسن معاملتهم وصدقهم ووفائهم، ففتحوا القلوب بالمعاملة الحسنة ولم يفتحوها بالسيوف. أيضا الإنسان يتعلم علم لا يجده في بلاد المسلمين أو لا يجد مثله في بلاد المسلمين حتى ينفع أمته، يتعلم ثم يرجع. أو الإنسان مثلا يطلب علاجا لا يجده في بلاد المسلمين على سبيل المثال. أما الإنسان يذهب إلى بلاد الكفر سياحة أو يذهب طلبا للإقامة عندهم فلا شك بأن هذا خطر عظيم يؤدي إلى إضمحلال الدين في قلوب المسلمين. قد يقول الإنسان: نجد بعض الناس قد كان منحرفا في بلده فلما ذهب إلى بلاد الكفر صار مصليا مزكيا صائما واستقامت أحواله. نعم، نقول قد يحدث هذا ولكنه قليل، ومع هذا القليل تجد بعد هناك خطر دفين، لأن الشأن كل الشأن هو في عقيدة المسلم. ومن أعظم أصول الاعتقاد التي أوجبها الله عز وجل على عباده عقيدة الولاء والبراء. الولاء والبراء، الولاء معناه أنك توالي المؤمنين، تحبهم وتحب ما هم فيه، وتكره الكفار وتكره معاصيهم والشرك الذي هم عليه. أما إذا واطنهم الإنسان وعاش معهم هذه العقيدة تبدأ تزول شيئا فشيئا، لأن كثرة المساس تبلد الإحساس. اليوم تشوف منكر ربما تنكره بقلبك، اليوم الثاني الثالث الرابع تصير تشوف الصليب، تشوف مثل المعاصي جهارا ونهارا في قارعة الطريق، تسمع سب الله سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك قلبك ولا يتمعر وجهك، فيزول عندك ماذا؟ روح الإيمان من قلبك وأنت لا تدري. وأعظم الأخطار أن تزول العقيدة من قلبك وأنت لا تشعر، هذا أعظم المرض. ولذلك يقولون أخطر الأمراض الذي يتسلل إلى البدن خفية لا يشعر به صاحبه حتى ماذا؟ يهلكه. أما المرض الذي تشعر به من أوله تسارع إلى طلب علاجه، أما أنه يتسلل إلى قلبك كما يحدث في بلاد الكفر. ولذلك نرى من بعض شبابنا والله المستعان الآن، وأنتم تسمعون في كل يوم تطالعنا الصحف وتطالعنا الأخبار والقنوات، شباب من هذا البلد يلقون بأنفسهم في البحر وينتحرون طلبا للوصول إلى بلاد الغرب، كأنها جنة من جنات عدن. وهؤلاء ضحايا، طبعا ليس هذا موضوعنا ولكن مررنا عليه مرورا. هؤلاء ضحايا، ضحايا للإهمال، ضحايا للآباء والأمهات الذين تركوا مسؤولياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح حديث معقل بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل والله الله عز وجل رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. وقال ربنا جل وعلا وقول ربنا أجل وقفوهم إنهم مسؤولون. يسأل الأب، يسأل الأم، يعني أولاد حدثوني معليش ظواهر تحدث حتى في أحيائنا. قبل أيام أخبرني أحد الثقات ولد صغير عمره 9 أو 10 سنوات، كان المطر يهطل، فإذا الولد مسكين هائم على وجهه في الشارع، فأتى به زميله يدرس معه، أتى به إلى البيت، فلما سألوه أين والدك أين أمك، قال والله أنا أبي وأمي خرجوا من الصباح ولا يرجعون إلا مع المصباح بعد المغرب. وهذا الولد لما يخرج في الفترة ما بين 12 و1:30 أو إلى الساعة 2، ولد مازال في الابتدائي يهيم على وجهه في الشارع، لا أكل لا رعاية لا حنان، قنابل موقوتة. هذا يتلقفه ماذا؟ زيد وعمر، يتعلم كل شر. وهذه نماذج موجودة في أحيائنا في كثير من مدننا. وبالتالي إذا غابت هذه الوصاية، ويأتي بعد ذلك السياسات العرجاء والظلم الذي يعانيه الكثير من الشباب ونقص التوجيه وغير ذلك، كلها أدت إلى هذه الممارسات، حتى يصير الإنسان يتمنى أن يموت في عرض البحر ولا أن يبقى في بين أهله وبين ذويه. الشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. تأملوا هذا الحديث والإعجاز النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه ربه، أعطاه جوامع الكلم، فكان أحسن الناس تعبيرا عن مقاصد الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح العرب. فانظر ماذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا العلماء اللغة يسموه الشرط وجواب الشرط. أنا أقول لك إن فعلت كذا، إن أتيتني فقد أتيتني. تقول هذا مش مفهوم، لابد يكون ماذا؟ جواب الشرط يكون مخالف ماذا للشرط. فلماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ لماذا ما لم يعطينا جوابا؟ الجواب نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله لها أسباب. أولا أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد للإنسان أن يتبرك بذكر الله عز وجل. فأنت عندما تكرر كلام الله فهجرته إلى الله ورسوله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، هذه فيه بركة. وهذا التكرار عنده أسرار سواء في القرآن أو في السنة. شوف السنة مثلا، نقرأ أو القرآن نقرأ سورة الرحمن، كم مرة ذكرت فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء بعد كل آية. قد يقول إنسان ليس له علم بإعجاز القرآن، يقول لك لماذا كرر الله عز وجل فبأي، كان يقولها مرة واحدة وخلاص، ليش كل مرة فبأي آلاء فبأي آلاء؟ الجواب أن الله عز وجل ذكر نعم متعددة، كل مرة يذكر نعمة، فإذا ذكر نعمة ذكر معها ماذا؟ ما يجب عليها. وهكذا تجدد النعم يتجدد ماذا؟ معها المطالبة. والتكرار عنده ماذا؟ عنده الكثير من الأسرار. وأذكر أني قبل سنوات عديدة كنت قد كتبت رسالة لطيفة سميتها التبيان في أسرار التكرار في القرآن، وفيها ماذا من الأسرار العظيمة التي وضعها رب العالمين في كتابه وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله فهجرته إلى الله ورسوله، قال بعض العلماء هناك شيء محذوف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، يعني كانت النية تاعه يهاجر لله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله حكما، يعني الله عز وجل أوقع هجرته على ما أراده، يعني حقق نيته وقصده. وقيل غير ذلك من التأويلات التي ليس هذا هو موطن ذكرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله. قد يقول قائل لماذا لم يقل فهجرته إليهما؟ خلاص، لماذا أعاد هجرته إلى الله ورسوله؟ طبعا أنا أذكر مثل هذه الفوائد. ليش؟ لأن الآن في هذه الأزمنة بدأ يتصاعد صوت لطالما كان مخفوتا، كان غائبا، وصارت له أبواق وإعلام لضرب السنة النبوية وثوابت الأمة المحمدية. بدأوا بالصحيحين البخاري ومسلم، ومعهما ماذا؟ كتب السنة الصحة. بدأوا يطعنوا فيهم، يقول لك ما رواه البخاري مش لازم يكون صحيح، وطعنوا في صحيح مسلم، وبدأوا يطعنوا في السنن، وطعنوا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما كملوا هذه المرحلة انتقلوا إلى ماذا؟ إلى الطعن في الثوابت. أنتم الآن تسمعون ما جرى في بعض الدول المجاورة من إسقاط شرع أنزله رب العالمين من فوق 7 سماوات للذكر مثل حظ الأنثيين، ميراث، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ فصعدت هذه، والآن بدأ شرارها ينتقل، وللأسف، ولتحتاج منا إلى وقفة لا نخاف ولا نخشى فيها لومة لائم، حتى نبين للأمة ما يحاك لها، لا أقول في الخفاء، وإنما صارت الأمور ماذا؟ في العلن. وإن هذه الأمة الإسلامية مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل السفينة، كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا في السفينة، فوقع قوم ماذا في الأسفل، وقوم ماذا في الأعلى، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يأخذوا الماء مروا على من كانوا في الأعلى، فكأنهم ماذا؟ تضايقوا منهم. فقال الذين في الأسفل: لو أننا درنا ثقب في السفينة ولينا نجبدوا الماء مباشرة دون أن نزعج الناس اللي فوق. قال: فإن أخذوا بأيديهم اللي كانوا الفوق، جوا ليهم وقالوا: ماذا تفعلون؟ تغرقون السفينة بمن فيها. نجوا جميعا، وإن تركوهم ماذا؟ غرقوا جميعا، غرقوا جميعا، الأمة كلها تغرق. لأن الحفاظ على الأمة الإسلامية متى أقامت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمة الإسلامية لم تتميز كما تميزت بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. ولتكن منكم أمة، قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، رغم أن الإيمان أصل والأمر بالمعروف عن المنكر فرع، لأن المقام مقام بيان الخيرية، والذي تميزت به الأمة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف اليهود والنصارى أهلكهم الله عز وجل لأنهم تركوا هذه الشعيرة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماذا ما كانوا يصنعون. الشاهد، لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم هجرته إلى الله ورسوله ولم يقل فهجرته إليهما؟ أولا قلنا للتبرك باسم الله سبحانه وتعالى واسم نبيه والصلاة عليه. الأمر الثاني أن حتى لا يعتقد الإنسان التسوية بين الله عز وجل وبين رسوله، لذلك جاء في الحديث حديث عدي بن حاتم كما عند الإمام مسلم، ذلك الخطيب الذي قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بل قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. طيب، فإن قيل ألم يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في بعض الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لماذا لم يقل مما سوى الله ورسوله وقال مما سواهما؟ يلا أين الذين يغوصون في معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الأصل أنك ما تقولش ومن يعصيهما ومن يطيعهما، وإنما تقول يطيع الله ورسوله، لأن الطاعة تكون لله أولا ثم للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. فلماذا قال هنا ماذا؟ قال من كنا فيه وجد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل مما سوى الله ورسوله. لا، إيش؟ محبة؟ لا، انتبهوا إلى هذا، وهذه فائدة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمرا أو ينهى نهيا بقوله ثم يخالفه بفعله ليبين لأمته أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، ويبين الجواز. أعطيكم، النبي صلى الله عليه وسلم ألم ينهى عن الشرب قائما؟ الإنسان لا يشرب قائما، يشربش وهو واقف، ولكن روى لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، فقال العلماء شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى يبين لأمته أنه يجوز أنك ماذا؟ تشرب قائما، ولكن ماذا؟ مع شيء من الكراهة. ولذلك الأفضل أنك تفصل بينهم، ولكن لو جمعت بينهما لجاز. القول الثاني قالوا لأن هذا الخطيب الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطبة تكون أمام الناس، فيهم العالم وفيهم المتعلم وفيهم ماذا الذي عنده جهل، فالخطبة تحتاج إلى بسط وإلى تفهيم حتى لا يفهم الناس تسوية بين الله ورسوله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان المعنى مفهوم فلا محذور في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي رواية يتزوجها، في هجرته إلى ما هجر إليه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هنا قال دنيا، سواء كان لتجارة أو لزواج أو لسياحة، أي أمر من الأمور. السؤال الذي يسأل الإنسان لو سافر من أجل الدنيا، إنسان مثلا سافر حب يحوس في بلد من البلدان، أو هاجر من مكان إلى مكان، من دولة إسلامية إلى دولة إسلامية، يطلب مثلا الرزق والرفاهية وغير ذلك، هل يجوز هذا الأمر أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن طلب الدنيا مباح، والمباح لا يتعلق به مدح ولا ذم لذاته. ولكن هنا لماذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم ليهاجر من أجل طلب الدنيا؟ ما هو السبب؟ أحسنت، لأن هذا ماذا؟ خرج في الظاهر أنه يريد عبادة، ولكنه في الباطن إنما يريد الدنيا. وهذا من أقبح الأفعال، أنك تطلب الدنيا تحت غطاء الدين، تستعمل الدين مطية من أجل الوصول إلى الدنيا. تريد الدنيا، اجعل ماذا؟ ظاهرك وباطنك سواء، أنا خارج من أجل الدنيا. أما أنك تظهر للناس أنك خارج من أجل الله عز وجل وأنت نيتك في الباطن من أجل الدنيا، فهذا من أقبح وأشنع الأفعال. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو امرأة يتزوجها، طيب الزوجة أليست من الدنيا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب ماذا؟ والنساء، المرأة ماذا؟ الدنيا متاع، خير متاعها ماذا؟ المرأة الصالحة. فالمرأة والزوجة من الدنيا، لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخصها بالذكر؟ قيل لأن هذا الحديث جاء عنده سبب، وهو مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. فقد أورد الإمام الحافظ بن حجر في كتاب الفتح، والإمام الطبراني أيضا من قول عبد الله بن مسعود أن رجلا كان من الصحابة فأراد أن يتزوج امرأة فقالت له لا لا أقبل حتى تهاجر، فهاجر فتزوجها. فهو لما هاجر هاجر أمام الناس على أنه ماذا؟ لله عز وجل خالص، ولكن كانت عنده نية أخرى من أجل أن يتزوج هذه المرأة، فكان يسمى بمهاجر أم قيس. وبعضهم ماذا يرى أن هذه القصة ليست صحيحة كابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغير هؤلاء، وبكر أبو زيد والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يرون أن الحديث ليس هذا هو سببه. أيضا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا لأنها أعظم الفتن، ثم ذكر بعد ذلك أخطر فتن الدنيا وهي النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وإن كان فتنة هذه الأمة كما جاء عند الإمام الترمذي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة في إيش؟ في المال. فتنة هذه الأمة في المال، ولذلك انتشر الربا والرشا والسرقة والبهتان وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذه الأمور بسبب فتنة الناس في الدنيا، وفتنتهم في المال أعظم. طيب، قال أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها مثل ما قال في الأول؟ أحسنت، للتحقير. الدنيا ما تحتاج أنك تذكرها كثيرا، بل اعلم أن الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء فهذا دليل على أنه يحبه. يعني لو سمعت واحد يقول لك هذه الدنيا لا تساوي شيء والمال كما يقال زبالة الدنيا، وأنها كاملة ويهضر على المال ويذم المال، فاعلم أن قلبه مالا متعلق بالمال، لأنه من أحب شيئا أكثر ذكره. ولذلك يقال أن جماعة دخلت على رابع العدوية هذه المشهورة، كانت معروفة بالزهد، إن كان فيها بعض الشطحات المخالفات، فأكثر عندها ذم الدنيا، قالت قوموا عني فما ذكركم للدنيا إلا لأنكم تحبونها، فمن أكثر من أحب شيئا مال أكثر من ذكره. الآن نأتي إلى بعض الفوائد من هذا الحديث بعد أن شرحنا مفرداته. أولا، أهمية الإخلاص والحذر من الرياء، رأس هذا الدين. الدين عنده رأس وعنده أعضاء. الرأس لو فصلت الإنسان فصلت رأسه ماذا؟ سوف يموت مباشرة، ولكن لو تفصل عضو من الأعضاء ممكن يبقى حي. فإن رأس الإسلام ورأس الدين وروح هذا الدين هو الإخلاص، فإذا ذهب الإخلاص ذهب الدين. ولذلك هذا الحديث يدخل في كل باب. من أجل هذا فإن الشيطان لا سبيل له على المخلصين لرب العالمين. الإنسان إذا حقق الإخلاص لرب العالمين نجا من كل حبائل الشيطان، نجا من الفواحش، كان قلبه أنقى القلوب بل أشجع القلوب، لا تأخذ في الله لومة لائم، كان صادقا، كان مقداما للخير، كل خصال الخير ماذا تجتمع عنده. انظروا إلى صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما فاق الأمة كلها إلا بسبب ماذا؟ شدة إخلاصه لربه. ولذلك لما ذكر لنا الله سبحانه وتعالى مقالة إبليس اللعين وتوعده أو توعده لا يغوين الناس أجمعين، فماذا أجابه رب العالمين؟ قال إلا عباد الله المخلصين، وفي قراءة سبعية المخلصين. طبعا يشمل الفرق بين المخلصين والمخلصين، المخلصين معناه الذين ربي اصطفاهم خيرهم، فهو من عباد الله عز وجل المصطفين الأخيار كالأنبياء والصالحين. وأما المخلصين فالذين أخلصوا لرب العالمين الشيطان لن يصل إليهم، ربي يجعل بينهم وبين الشيطان ماذا؟ حجاب وحاجز. أيضا ماذا من الفوائد؟ أن الإنسان إذا أخلص لرب العالمين ضاعف الله عز وجل له الأجر. تلقى بين شخصين، واحد أنفق 100 دينار والثاني أنفق 100 دينار، 100 دينار الأولى يجدها يوم القيامة في صحيفته ملايين الحسنات، والثاني لا يجدها إلا 100 حسنة على سبيل المثال. ما هو السبب؟ السبب أن الأول أعطاها خالصة لله عز وجل، لا يريد مدحا ولا ثناء ولا أن يراه الناس. ولذلك ماذا؟ الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم القيامة، رجل تصدق بالصدقات فأخفاها حتى يحقق الإخلاص، من شدة أنه أخفاها وخباها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى هذا الشمال ما عرفش. ولذلك قال العلماء إن من أعظم ما ينجي العبد بين يدي ربه يوم القيامة أن يدخل يده في جيبه خفية لا يراه أحد، فيخرج، قد يخرج 100 دينار، قد يخرج 1000 دينار، لا يدري، ويضعها ماذا؟ في يد المسكين، فلا هو يعلم ما الذي أخرجه، ولكن يعلمها رب العالمين. وسيجدها يوم القيامة كأمثال الجبال. هذا ليس كلامي، وإنما كلام من لا ينطق عن الهوى، كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتصدق بالصدقة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها إلا وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. قال حتى ولو كانت تمرة، حتى ولو كانت حبة تمر. قال فيأخذه الله عز وجل بيمينه حتى يجعلها كأمثال الجبال. هذه التمرة يلقاها الإنسان يوم القيامة كأنه ما تصدقش تمرة، تصدق بجبل. قال وإن الله عز وجل لا يربيها، يعني ينميها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو هو المهر الصغير، يعني ولد الحصان، يربي يربي حتى يصير حصان، والفصيل هو ولد الناقة حتى يصير ماذا؟ حتى يصير جملا. فالله عز وجل يضاعفها، يضاعفه، وما زالت تضاعف تضاعف حتى يأتي القيامة فيجد ماذا؟ فيجدها ماذا؟ كأمثال الجبال. ولذلك لا تدري، رب حسنة فعلتها في حياتك هي سبب نجاتك، ورب سيئة فعلتها في حياتك هي سبب هلاكك. اتقوا النار ولو بشق تمرة. يوم القيامة لعلك تجد هذه الألفرك اللي أنفقتها في يوم من الأيام خالصة لوجه الله هي التي أنجتك، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا قراءة القرآن ولا أي شيء، إنما أنجاك عمل أنت لم تلقي له ببال. ولذلك يذكر أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، محمد بن إدريس الشافعي المطالبي، الإمام صاحب التصانيف والمذهب، هذا الإمام كان رجلا سباقا لكل خير، رغم أنه لم يعش إلا 54 سنة، ولد سنة 150 للهجرة يوم وفاة أبي حنيفة النعمان، وتوفي سنة 204 للهجرة، عاش 54 سنة بالهجر، يعني بالميلاد أقل 52 أو 51 سنة. فلما أرادوا أن يقسموا حياته على ما ألفه وما وجدوا ماذا؟ كأنه عاش على الأقل ماذا؟ 10 أضعاف، كأنه عاش 500 سنة. وليس نحن في صدد ذكر ترجمته، في قراءة القرآن قيل أنه كان يختم في كل يوم، وكان يقوم إلى أن يصبح لله عز وجل، فلما توفي رآه بعضهم في المنام فقال ما فعل الله بك يا إمام؟ قال لقد استقبلني كما يستقبل الزائر الذي طال عهده بأهله، ونثر علي كما ينثر على العروس، يعني من الخيرات، وأدخلت الجنة، وذكر من الأحوال. فقال له من رآه في المنام، قال: وبما ذلك؟ يعني له ربي ذلك كل هذه الأشياء؟ قال: لأنني قلت في آخر كتابي، عنده كتاب، عنده كتب كثيرة، كتاب الرسالة، كتاب الأم، قال: قلت في آخر كتاب الرسالة: اللهم صلي وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. قال: هذه الكلمة اللي قلتها هي سبب نجاتي بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ورفعي إلى أعلى عليين. وذكر ابن بطال في شرحه قصة عجيبة لأبي داود السجستاني صاحب السنن، أنه كان في يوم الأيام مع أصحابه في سفينة، كان ماشي في السفينة، فأول ما بدأت السفينة تمشي فإذا واحد في الشط عطس، فماذا فعل أبو داود رحمة الله تعالى عليه؟ اكترى قاربا، وفي رواية اشتراه، ثم ماذا؟ رجع إلى الشط وقال له: يرحمك الله. ثم رجع إلى السفينة، فلما رجع قال له أصحابه: لماذا فعلت هذا؟ يعني كان لازم مالي كل هذه المصاريف حتى ترد على واحد تشمت عاطسا؟ قال: لعل الله عز وجل، أو قال: لعله أن يكون مجاب الدعوة فتصيبني من دعوته. لأن واحد لما تقول يرحمك الله ماذا يقول لك؟ يهديك الله يصلح بالك. قال: لعل ماذا هذا الذي ينجيني. فلما نام، وذكر القصة ذكرها ابن بطال، سمعوا أحدا يقول: إن الله عز وجل قد نجى أبا داود بسبب حسنتي هذه. شوف أبو داود يقول عن نفسي: كتبت 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الخير الذي أنجاه. أزيدكم قصة أخرى، طبعا احنا هذه المجالس هي مجالس ذكر وفيها فوائد علمية، ولكن الذي يهمني الفوائد التربوية الإيمانية أهم شيء. فيذكر أن رجلا مر في يوم من الأيام فوجد ورقة من مصحف ملقاة في الشارع، مثل الآن يعني نمشي في الشارع نلقى آيات من القرآن، نلقى جزء من ورقة من المصحف تدوسها الأقدام. فماذا فعل؟ قال: اسم الله عز وجل تدوسه الأقدام، عظم هذا الأمر. فأخذها ثم بعد ذلك نظفها ووضع لها مسكا وطيبا وعطرا، ثم جعلها في مكان بارز في بيته. فلما توفي قيل رأوا أحدهم في المنام فقال: ما فعل الله عز وجل بك؟ قال: لقد طيبني ورفعني، وقال: كما طيبت ذكري فاليوم أطيب ذكرك. طبعا هذا أقولها لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري الحسنة التي تنجيه بين يدي ربه. ولذلك الله عز وجل ماذا؟ يرفع الإنسان بسبب إخلاصه. أيضا ماذا؟ من آثار الإخلاص أن الإنسان كلما أخلص إلى ربه كلما كان مؤثرا في عمله وفي كلامه. شوف الإنسان أحيانا، السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يتكلموا الكلام القليل فيؤثرون في الناس، وجاء من بعدهم الخلف وصرنا نتكلم الكلام الكثير وربما لا يتأثر به أحد. ولذلك قال ذر لأبيه عمر بن ذر، قال: يا أبتي، هذا عمر بن ذر كان رجل واعظ من السلف، قال: يا أبتي، لماذا أنت إذا وعظت الناس وذكرتهم سمعت البكاء في المسجد ها هنا وها هنا، وإذا ذكرهم غيرك لم أسمع هذا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ما معنى النائحة؟ النائحة التي تبكي على الميت، كي النائحة تبكي على الميت بتاعها بحرقة، وكين النائحة المستأجرة كانت في وقت من الأوقات يجيبوا بعض النساء يبكوا ويخلصوهم. هذه ربما تلقى السياح تعالي آخر الشارع ولكنه لا يؤثر. وأيضا ماذا قال حمدون بن القصان رحمة الله تعالى عليه؟ قيل له: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن. قال: ونحن نتكلم لعز النفوس، تكلموا لأنفسنا فقط، ولرضا الخلق وطلبا للدنيا. فلذلك الله عز وجل لم ينفع بكلامنا. أما بالنسبة للرياء، الرياء محبط للعمل. كل عمل أشرك الإنسان فيه مع الله عز وجل أحبطه، ولئن أشركت ليحبطن ماذا؟ ليحبطن عملك. الأمر الثاني أنه سبب للفضيحة في الدنيا والآخرة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله عز وجل به. من سمع يعني ليدير العمل ثم يسمع به الناس، يا ناس شوفوني مثلا، يتصدق بعض الناس شفناهم، خصوصا الآن مع هذا التصوير ومع هذا الوسائل الحديثة، هذا فيسبوك وهذا ما أدري تويتر، بعض الناس ماذا إذا كان في العمرة صور نفسه في العمرة وانشرها، شوفوا يا ناس أنا في العمرة، إذا كان يقرأ في القرآن صور روحه ويقرأ القرآن، بل بعضهم حتى وهو يصلي، بل بعضهم حتى يطوف، رأينا إنسان يطوف وفاتح الكاميرا ماذا ويصور في نفسه وهو يطوف، هذه بلية، هذه فهذا يحبط عمله. فالرياء محبط للعمل، فالإنسان لابد أن يكون له خبيئة من العمل الصالح، مثل ما نخفي ذنوبنا لابد أن نخفي أعمالنا الصالحة، ولا نظهر منها إلا ما لابد أن يظهر، شيء الذي يظهر لابد أن نظهره، ولكن أعمال التي بينك وبين الله عز وجل إن استطعت أن لا يراك أحد فلا يراك أحد. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ربما نشر المصحف ليقرأ فيه، فإذا دخل داخل ماذا غطاه بثوبه حتى لا يراه أحد. وكان أحد السلف ربما أخذته العبرة يعني الدمع البكاء، فإذا غلبته كأنه ماذا بدأ يمتخط، فيقول: ما أشد الزكام، حتى يخفي عن الناس تأثره. وهكذا، فالشاهد ماذا هو؟ من سمع سمع الله عز وجل، أي بمعنى أن الله عز وجل فضحه وأظهر سريرته ونيته التي لم تكن لله سبحانه وتعالى. وقيل: من سمع سمع الله به، أي من سمع بأخطاء الناس فضحه الله عز وجل وسمع بأخطائه، ومن رأى رأى الله عز وجل به، أي أن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الخلائق. أيضا ماذا؟ علاج الإخلاص أو قلة الإخلاص والرياء. قد يقول الإنسان: ما هو السبيل؟ ما دام سمعنا فضائل الإخلاص وخطورة الرياء، كيف الإنسان يستطيع أن يكون مخلص لله عز وجل ويبتعد عن هذا الرياء؟ لأن الرياء يوم القيامة يهدم الحسنات. صور أنت الآن تشقى على صلاتك وزكاتك وصومك وقراءة القرآن، فإذا أتيت يوم القيامة مثلت لك هذه الحسنات كأمثال الجبال، ثم في لحظة طرفة عين يجعله الله عز وجل هباء منثورا، حصر ما بعدها حصر. لماذا؟ لأنك فعلت حتى يقال. احنا عندنا المشكلة وش يقول الناس، يعني حتى ونحن نربي أولادنا، وهذا خطأ جسيم في التربية، أننا نربيهم ليس خوفا من الله عز وجل، ولا نربيهم حتى يستقيموا على أمر الله عز وجل، وإنما نقول لهم هذا الشيء عيب والناس يقولوا كذا، ما باله وما بال الناس، أهم شيء أن يرضي ماذا؟ أن يرضي رب الناس. فلذلك الإنسان حتى يخلص عمله لرب العالمين، أولا ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فمن كان لله أعرف فكان فإنه سيكون لله عز وجل أطوع وأخوف، وهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعقيدة أنك تعيش مع الله عز وجل، العقيدة مش معناه نجي وتسمع وتقول العقيدة مثلا تنقسم ثلاث أقسام، توحيد الربوبية، لا، ليس هذا هو المقصود. ونقصد ماذا؟ التوحيد الذي يربط الناس بربهم، تخوف الناس بالله عز وجل، تربيهم على استحضار عظمة الله عز وجل كأنه يراك، تربي الأولاد على رقابة الله جل جلاله. فبدل أنك تخوف من الغول وتخوف من بلول مثل ما يفعل، خوفه من الله سبحانه، بالله سبحانه وتعالى، اربطه بربه جل وعلا. وهنا تحضرون قصة ذكرتها أظن في مجالس عدة، وهي لأحد السلف رحمة الله تعالى عليه، وهو سهل بن عبد الله التستري رحمة الله تعالى عليه، مع خاله محمد بن سوار. هذا محمد بن سوار كان من الزهاد العباد، وكان عنده ابن أخته ولد صغير عمره 3 أو 5 سنوات، صغير ما زال ما تخش حتى نقول احنا اللمسي في عصرنا. فكان يرى خاله في الليل يقوم الليل كله ويبكي، فكان يتعجب. فجاءه في يوم من الأيام خاله فقال: يا سهل، ألا تذكر الله عز وجل قبل أن تنام؟ قال: وماذا أقول يا خال؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم بحالي. قال: قلها وردد حتى يغلبك النوم. قال: فقلتها أيام، ثم جاءني بعد أيام قال: يا سهل، هل قلت ما علمتك إياه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت؟ قال: يا خال، وجدت حلاوة في قلبي، وجدت حلاوة عظيمة في قلبي. فقال: يا سهل، من كان الله عز وجل يراه ويسمعه ويعلم بأمره فلا يحسن أن يعصيه أبدا. قال: فكانت هذه الكلمات سبب أنني ثبت على الإيمان إلى أن ألقى الله عز وجل الواحد المنان. تربية، هذه تربية الإيمان وتربية العقيدة، ماذا؟ في النش، أن نربطهم ماذا. ولذلك جاء ماذا في الحديث، حديث جندب بن عبد الله قال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا ماذا؟ القرآن، فازددنا به ماذا؟ فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان، الإيمان التطبيقي العملي. الشاهد أولا معرفة الله عز وجل، ثانيا مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث عند ابن ماجة أو الحاكم وغيرهما، قال: الخير عادة والشر لجاج. الخير عادة، مش معناتها عادة، مش معناتها أن تعبد الله عز وجل على حسب العادة، لأنه بعض الناس يعبد الله عز وجل عادة، لقى القوم تاعو يصوم وصام، مش يصام لله عز وجل، صام عادة. لا، ليس هذا مقصود الحديث. الخير عادة، يعني ما عودت نفسك به، فمن شب على شيء شاب عليه. شب على شيء حياته كلها ماذا؟ وهو مع طاعة الله عز وجل، سيلقى ربه على الطاعة، وتصير الطاعة بالنسبة له سهلة. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي في كل حال. دائما يقلب مع نفسه، مع يعني يتضارب مع النية تاعه، يجاهدها حتى ماذا؟ أقامها لله عز وجل. فبعض الأعمال تحتاج إلى مجاهدة. ولهذا يقول مثلا الربيع بن حثين، يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، وتلذذت بقيام الليل 20 سنة. 20 سنة وكل ما يجي يقوم الليل يتجبد ماذا؟ النعاس والفراش، فيجاهد نفسه ويقوم 20 سنة. فلما مرت 20 سنة صار يتلذذ بقيام الليل. فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. أعظم أسباب الإخلاص والنجاة من الرياء هو مجاهدة النفس لله عز وجل. الأمر الثالث ولا أكثر، ترك المبالاة بكلام الناس والخلق. الناس مهما مدحوك ومهما ذموك فلن ينفعك مدحهم، فلن ينفعك مدحهم ولن يضرك ذمهم. مدحهم لن يرفعك عند رب العالمين، ذمهم من يضعك عند رب العالمين. ولذلك جاء في سبب نزول قول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه الأقرع بن حابس قال يا رسول الله من وراء الحجرات، قال أنا حمدي زين وذمي شين، يعني أنا إذا مدحت واحد من الرفع وإذا ذميت واحد يعني تكلمت عليه أضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الله عز وجل الذي مدحه يرفع الإنسان وذمه، لا تبالي بالناس، لأن الذين يمدحونك اليوم غدا ينقلبون عليك بين عشية وضحاها، والذين ذموك اليوم ربما غدا ماذا يصير من المادحين، فلا مدحهم ينفعك ولا ذمهم ماذا ينفعك، فالذي يرفع هو الله عز وجل والذي يخفض هو الله عز وجل. وهذه كلمة أكثر من توجه إلى الدعاة لله رب العالمين، لا تلتفت إلى من يمدحك ولا إلى من يذمك، الذين مدحوك قد يخلوك والذين ذموك قد يصافوك، ثم الذين مدحوك لن يدخلوا معك قبرك ولن يجاوزوا معك صراطك، والذين ذموك لن يضروك لا في قبرك ولا في صراطك. اجعل أمرك لله عز وجل فهو الرافع وهو الخافض جل جلاله. المسألة الثانية تعدد المقاصد والنوايا، هل الإنسان يمكن أن تكون له عدة نيات في عمل واحد؟ نقول نعم، كأن يدخل الإنسان إلى المسجد وينوي بها ماذا؟ عدة أمور، ينوي بها أن يصرف نفسه عن الباطل، أن يستمع للذكر، أن يرابط بين الصلاة والصلاة، إنسان يتصدق بالصدقة فينوي بها وجه الله عز وجل ويريد بها أن يكف الله عز وجل عنه البلاء، يريد ماذا؟ أن يداوي بها مريضه، وغير ذلك من النوايا الصالحة. فيجوز النوايا الحسنة تكون في عمل واحد، وبكثرة النوايا الله عز وجل يضاعف لك الأجر. أيضا النية الصالحة تقلب العادات إلى عبادات، لذلك يقول ابن القيم يقول عادات العارفين عبادات وعبادات العامة عادات. مش معنى هذا الكلام؟ يقول لك الإنسان العارفين يعني العلماء والصالحين العادات حياتهم كلها عبادة، إذا أكل نوى بها التقوى لله عز وجل، إذا نام نوى بها أن يقوم لصلاة الفجر أو قيام الليل، إذا زار إنسانا نوى به التقرب الله عز وجل، تكون حياته كلها عبادة. وعبادة العامة قد تكون عادة، يصوم لأنها عادة، يصوم لأنها عادة، ربما مثلا يحج لأنها عادة وغير ذلك. فإذا لم يخلص الإنسان ويستحضر النية كانت عبادته عادات، وإذا استحضر النية كانت العبادات عادات. المسألة الثالثة وجود نية أخرى مع العمل الصالح، وهذا له أنواع. النوع الأول دخول الرياء على النية، وهذا أعظم شيء. الرياء معناه أنك ماذا؟ تنوي بعملك غير الله سبحانه وتعالى. والرياء يدخل على العمل إما في ابتداء العمل أو في وسط العمل أو بعد انتهاء العمل، ثلاث حالات. الحالة الأولى قبل ما تبدأ العمل